الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، ولازلنا معكم في تبيان حقيقة شرك الحكم والطاعة. وذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى أهمية الحكم بما أنزل الله، بل وذكرنا أسباب إنزال الله سبحانه وتعالى لأوامره وتشريعه ونواهيه. وبينا المراد من الحكم بما أنزل الله، ثم ذكرنا بعد ذلك الأدلة القطعية من كتاب الله سبحانه جل في علاه، ومن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أقوال أهل العلم حول وجوب الحكم بما أنزل الله وكفر الحاكم بغير ما أنزل الله. ولكن حتى تتضح معكم الصورة بشكل كامل، ولا يكون هنالك مجال لمدلس ولا باب يدخل من خلاله مدلس يلقي عليك الشبهات، لابد أن تعلم بأن أهل السنة والجماعة أصلا لا يكفرون إلا بمكفر. يعني نحن لا نكفر بقولنا بأن نقول الحكم كفر، بل لابد من وجود مناط مكفر حتى نكفر. لذلك لابد أن نوضح مناطات الكفر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الآن أنت عندما تتعلم وتعرف مناطات الكفر وأسباب الكفر في الحكم بما أنزل الله، تلقائيا ستكفر الذي يحكم بغير مراد الله سبحانه وتعالى، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الحكم الذي هو من ماذا؟ الذي هو من المنع والبت، أي الذي هو من فض النزاع ومن التقاضي. لماذا؟ لأننا قد أوضحنا في دروسنا السابقة رحمكم الله بأن هنالك ما يسمى بالهدي العام، وهنالك ما يسمى بالحكم، وهنالك ما يسمى بالشريعة، وهنالك ما يسمى بالدين. إذن الحكم هو جزء من ماذا؟ جزء من الهدي العام. طيب، ما هي مناطات الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله؟ اعلم رعاك الله بأن هنالك عدة مناطات للكفر في هذه المسألة. فيها مناطان لا يختلف فيهما عاقل. أنا هنا ماذا قلت؟ قلت لا يختلف فيهما عاقل، ولم أقل لم يختلف فيها أهل السنة والجماعة، بل قلت هنالك مناطان لا يختلف فيها عاقل. فأدنى إنسان عنده عقل لا يختلف معك في مناطين، وعندنا مناطين يجب أن نوضحهما ويجب أن نتكلم فيهما لأن فيهما صور. طيب، ما هما المناطان اللذان لا يختلف فيهما عاقل؟ أما المناط الأول فهو الجحود، فالجاحد لحكم الله سبحانه وتعالى والمستحل لحكم الطاغوت هذا مرتكب لكفر التكذيب والجحود. إذن الذي يستحل حكم الطاغوت والذي يجحد حكم الله، هذا مناطه الأول هو التكذيب والجحود، ولا يوجد عاقل ينكر هذا المناط. المناط الثاني هو التشريع والتبديل، التشريع والتبديل، فالذي يشرع ويسن في حكم الله فهذا والعياذ بالله اتخذ نفسه إلها يعبد من دون الله، وهذا المناط أيضا لا يختلف فيه عاقلين إلا المرجئة. فالمرجئة ليسوا أصلا من العواقل، هؤلاء من الدواب، وسنبين ذلك. هؤلاء أصلا من الدواب الذين يشترطون الجحود والاستحلال في مسألة الحكم، وسأوضح ذلك بالتفصيل. إذن الآن عندنا مناطين. إذن قلنا مناطات الكفر في مسألة الحكم هي أربع مناطات، مناطين لا يختلف فيهما عاقل، ألا وهما الجحود والاستحلال، هذا المناط الأول. والمناط الثاني التشريع والسن والتبديل. المناط الثالث هو الحكم نفسه، الحكم بغير ما أنزل الله. لكن عندنا الآن في الحكم بما أنزل الله عندنا صورتين، لذلك قلنا هنا لابد من التوضيح. ما هما الصورتان في الحكم بغير ما أنزل الله؟ الآن سأتكلم فقط عن الصورة المكفرة لأنني أذكر مناط كفر. أما الصورة المكفرة في مسألة الحكم بحد ذاته، أي الحكم بغير ما أنزل الله، فالصورة المكفرة التي تتأتى عن إعراض وامتناع وتولي عن الشريعة والتزام شريعة غير شريعة الله، فهذه الصورة أيضا هي باتفاق وإجماع المسلمين سلفا وخلفا إلا من خالفهم من الدواب. لكن هنالك صورة أخرى في مسألة الحكم بحد ذاته، هذه الصورة سأتركها لاحقا. طيب، إذا صار عندنا الآن ثلاث مناطات. أما المناط الرابع فهو التحاكم. إذا المناط الثالث هو الحكم، الحكم بحد ذاته بغير ما أنزل الله كفر، بأي صورة؟ إذا كان بصورة الإعراض والامتناع عن الشريعة والتزام حكم الطاغوت. أما المناط الرابع فهو التحاكم، أي أنت الذي تتحاكم إلى الطاغوت، ففعلك بالتحاكم هذا بحد ذاته كفر. طيب كفر بأي صورة؟ كفر بصورة التنفيذ والطاعة والالتزام والاتباع لغير مراد الله. هل هنالك صورة أخرى؟ نعم هنالك صورة أخرى، نتركها لحديثنا عن الصورة الأولى من الحكم. دقق بارك الله فيك حتى لا أترك مجال البتة للحية سوء وضلال تدلس عليك في هذه المسألة. طيب، إذا قلنا المناط الأول ما هو؟ الجحود والاستحلال. والمناط الثاني ما هو؟ التشريع والسن والتبديل. والله ومع أنه لا يختلف أصلا في هذا الأمر عاقلين، إذ أنه لا ينبغي أصلا أن أشرح في هذه المسألة، لكن والله اضطررنا في زماننا العفن الذي نحياه مع هؤلاء الدواب اضطررنا إلى الشرح. لذلك ركز بارك الله فيك، وسنتكلم الآن عن المناط الأول في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ألا وهو الجحود والاستحلال، هذا الذي تتعلق به لحى السوء والضلال فقط، يتعلقون فقط بهذا المناط. طيب سنوضح هذا المناط، ثم نوضح المناط الثاني والذي هو التشريع والسن والتبديل، ثم سأثبت لك كيف تتلاعب لحى السوء بعدم التفريق بين هذين المناطين، ألا وهو الجحود والاستحلال، هذا المناط الأول، والمناط الثاني هو التشريع والسن والتبديل. يعني حتى في التشريع والسن والتبديل لعائن الله عليهم تترى جعلوا مناط الجحود والاستحلال مناطا لمناط، تخيل، يجعل مناط كفر لمناط كفر بحد ذاته. يعني التشريع والسن هذا مناط كفر، لكن لحية السوء والضلال الذي يشرع والذي يسن إيش تقول لك؟ تقول لك لا نكفره حتى يجحد أو يستحل. طيب يا غبي، كيف تجعل مناط كفر تجعله مناطا لمناط؟ كيف؟ الآن سأوضح لك ذلك. إذا عندنا الصورة الأولى هي صورة الجحود والاستحلال، إذا الذي يجحد حكم الله وينكره ويكذبه فهذا كافر. وهذا الكلام ليس فقط في مسألة الحكم العام، بل حتى في حكم واحد أو حتى في سنة بعينها، الذي يجحد ولو حرفا مما أنزل الله حرف واحد فهذا كافر. ضع هذه الكلمة وهذه النقطة في مخيلتك، لأننا سنستخدمها لاحقا. طيب، عندنا الآن الصورة الثانية من الجحود والاستحلال. إذن الصورة الأولى هو الذي يجحد حكم الله وينكره ويكذبه بالكلية. طيب، الصورة الثانية هو الذي يجوز ويستحل وينكر وجوب حكم الله سبحانه وتعالى. مثلا كان يقول لا يجب علي أن أحكم بما أنزل الله، يعني هو يرى ويجوز حكم الله ولكن لا يتخذه بالوجوب، فيقول لا يجب علي أن أحكم بما أنزل الله، أو لا يجب على الإنسان أن يحكم بالشريعة. فهذا كافر جاحد بما أنزل الله وإن ادعى الإقرار. طيب قلنا إذن أولا من يجحد، ثم قلنا من يستحل. إذن من يجحد وينكر ويكذب حكم الله فهذا كافر. طيب الثاني الذي يجوز ويستحل، يعني جوز الحكم بغير مراد الله واستحله. طيب ما الفرق بين الجاحد والمستحل؟ طيب لماذا نقول جحود واستحلال؟ ما الفرق؟ الجاحد الذي ينكر وجود الشيء من أصله ويكذبه فهذا كافر. طيب المستحل، أما المستحل فهذا يعترف بالوجود ولكن ينكر التطبيق، هذا نسميه المستحل، إذ أنه أنكر تطبيق شرع الله واستحل غير مراد الله. إذن معنى ذلك الجحود متعلق بالوجود والواجب، وأما الاستحلال فهذا متعلق بالمحرم. الجاحد ينكر الوجوب والمستحل ينكر ماذا؟ الحرمة. الآن فهمت أخي بارك الله فيك ما الفرق عندما نقول بالجحود والاستحلال؟ فهمت ما الفرق ما بين الجحود وما بين الاستحلال؟ طيب أيضا عندك من الجحود ومن الاستحلال عندك التفضيل، فالذي يفضل شرعا على غير شرع الله فهذا كافر. لماذا؟ هذا يسمى أصلا جاحدا لشرع الله ويسمى مستحلا لغير شرع الله. أيضا عندك ماذا؟ عندك المساوي والممثل. عندنا المساوي والممثل، الذي يمثل شرع الله بشرع غيره أو يساوي بين شرع الله وشرع غيره فهذا كافر زنديق، لأنه جحد واستحل. لماذا؟ لأننا قلنا منذ قليل بأن الجحود يتعلق بالوجود والاستحلال يتعلق بالحرمة، فالمساوي جحد ومثل، أي جحد وحرم وأحل، وكذلك الممثل. إذن صار في عندنا الآن الجاحد، عندنا المستحل، عندنا المفضل، عندنا الممثل والمساوي. طيب عندك أيضا الراضي. هذه الأمور لا يعلمك عليها لحسوء والضلال، وخصوصا الآن الراضي. عندنا أيضا الراضي، يعني هذا الراضي لا هو حكم ولا هو استحل ولا هو عمل أي شيء، إنما إنسان في بيته لم يتدخل أصلا لا بمحكمة ولا بشيء، لكن إذا رضي بحكم الطاغوت وأراد حكم الطاغوت فهذا كافر، لأنه جاحد ومستحل. هو لم يقر لا بجحود ولم يقر باستحلال، ولكن رضاه هو جحود واستحلال. لذلك قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وعندك أيضا الشاك، أي الذي يشك في حكم الله، سواء شك في إنزاله أو شك في فضله أو شك في وجوبه أو شك في خيريته. وعندك أيضا المستخف، الذي يستخف بأحكام الله، كالزنادقة في زمانك اليوم الذين يقولون والله إن حكم الله لا يناسب زماننا، هذا مستخف بحكم الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا جاحد مستحيل. وعندك أيضا الفرح، الفرح طبعا هذا متعلق بالراضي، ولكن الراضي قد يرضى دون فرح، لذلك ميزنا ما بين الراضي والفرح. فالذي يفرح بحكم الطاغوت ويسر بوجود القوانين الوضعية كما يحدث الآن في زمانك، عندما يخرج المجاهدون من بقعة من الله عليهم بأن حكموا فيها شرع الله، ويدخل أعداء الله ليقيموا الديمقراطية والعلمانية، ترى الناس فرحين. فالفرح بحكم الطاغوت كافر زنديق، لأنه جاحد مستحل. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عندما كان يطبق شرع الله كانوا مشمئزين أولئك الزنادقة، ما تركونا نلهو، ما تركونا ننشر السافرات، ما تركونا ندخن، ما تركونا نفعل، كانوا مشمئزين. لكن لما دخل الملاحدة ودخل أعداء الله من النصيرية وغيرهم إذا هم يستبشرون. إذن هذا هو الفرح بالحكم بأحكام الطاغوت. وهنالك صور عديدة، لكن ذكرت هذه الصور بالتحديد لأن لح السوء والضلال تلعب عليك، تلعب عليك وتقول لك يجب أن نسأل الحاكم إذا كان راضي، إذا كان مفضل، إذا كان مساوي، إذا هذا تدليس ما بعده تدليس. لماذا؟ لأنه أصلا المفضل كافر والمساوي كافر، لأن المفضل والمساوي والفرح والراضي كل هؤلاء أصلا من أصناف الجاحد، من أصناف المستحل. إذن كيف أنت يا لحية السوء تشترط أولا الجحود والاستحلال، ثم بعد ذلك تأتي وتقول أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله نسأله هل هو مفضل، هل هو راضي؟ إذن لماذا اشترطت الجحود والاستحلال طالما أن الراضي والمفضل والممثل والمساوي والفرح كلها أصلا من معاني الجحود والاستحلال؟ إذن هذا من ماذا؟ من أنواع التدليس. طيب، إذن قلنا هنالك صور عديدة، لكن اخترت هذه الصور عن عمد لما يثار في أيامكم. طيب، أصحاب هذه الصور ما حكمهم؟ حكمهم الكفر بإجماع المسلمين سلفا وخلفا إلا عند الدواب، لأن ناقض الجحود والاستحلال هذا أصلا كفر مستقل ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. يعني الحاكم كيف تشترط هنا الطامة، هنا المصيبة يا أخوة، يشترطون الجحود والاستحلال. طيب، الذي يجحد أصلا هو كافر حتى وإن لم يحكم. يعني أحد العوام، هذا من هو؟ ما هو حاكم؟ أحد العوام، قلنا له الحكم بما أنزل الله فقال أنا أنكر ذلك، إيش حكمه؟ حكمه كافر. طيب هو حكم؟ لا ما حكم. إذن الذي يجحد فالجحود والاستحلال هذا متعلق بكل شاردة وواردة في دين الله. الجاحد أو المبغض لحكم الله سبحانه وتعالى هذا كافر حتى وإن لم يحكم بما أنزل الله. وكذلك أيضا بالنسبة للمستحل الذي يستحل الخمر كافر، مع أن شرب الخمر معصية، يعني شرب الخمر معصية، لكن الذي يستحلها ولا يشربها كافر. فالفاعل ها هنا كان أهون من الجاحد ومن المستحل. فحسبنا الله ونعم الوكيل على هذا التدليس. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالجحود والاستحلال. طيب، عندنا المناطق الثانية الآن، وهنا الطامة الكبرى، هنا الطامة الكبرى في الناقض الثاني الذي هو التشريع والسن والتبديل. طيب، بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن المناط المكفر في التشريع وفي السن وفي التبديل إنما هو أصلا التحليل والتحريم. إذ أن كلمة التشريع ما معناها؟ معناها أن تحلل وتحرم، تجوز لا تجوز. إذن فكيف يا أغبياء تشترطون في التشريع وفي السن تشترطون الجحود والاستحلال؟ كيف إذا كان التشريع هو بحد ذاته وبتعريفاته اللغوية هو تحليل وتحريم، كيف تقول له حتى يستحل؟ ما هو عم يحلل؟ ثم عليك أن تعلم وتفرق رعاك الله. لماذا ذكرنا الجاحد والمستحل كمناط والتشريع والسن كمناط؟ لماذا؟ لأن الجحود والاستحلال هذا كفر باطني، يعني كفر قلبي، بينما التشريع والسن والتبديل فإن هذا كفر عملي مخرج من الإسلام. يعني لما نقول كفر عملي أي إنما يكون بأعمال الجوارح فلا علاقة له في القلب. إذن إذا عندنا أصلا نحن أهل السنة والجماعة الكفر العملي المخرج من الملة، يا زنادقة لماذا تشترطون فيه الكفر الاعتقادي؟ الجحود والاستحلال كفر اعتقادي، لكن السن والتشريع هذا كفر عملي أصلا قوامه على التحليل والتحريم. لكن ناهيك عن نقطة التحليل والتحريم، أصلا هو كفر ماذا؟ كفر عملي مخرج من الملة. حتى وإن فضل أن شرع الله أفضل، وحتى وإن أقر وقال بأن حكمي، حتى وإن قال أنا حكمي سيء وحكم الله أفضل، حتى وإن قال كيف تشترط لفعل مكفر أن يكون له مناط اعتقادي؟ كيف يعني؟ أعطيك مثال، عندك من الأفعال المكفرة الظاهرة عندك مثلا سب الله والعياذ بالله، هل من المعقول يا غبي أن تأتي إلى من سب الله وتقول له هل تعتقد بذلك أم لا تعتقد؟ هذا كفر عملي. كيف تشترط كفر اعتقادي قلبي على كفر عملي؟ كيف؟ الذي يسب الله كافر لأنه كفر كفرا عمليا. وكذلك السن والتشريع والتبديل إنما هو كفر عملي الذي يستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. كيف لا تكفره والله كفره؟ ألم يكفر الله سبحانه وتعالى الذي يستهزئ بالله وبآياته وبرسوله؟ طيب الآن انظر، ألا يوجد من المستهزئين من هو مازح؟ ألا يوجد من المستهزئين من يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله ويؤمن بكل ما جاء من عند الله، ولكن له وللمزاح استهزأ بدين الله؟ ألا يوجد هذا النوع؟ إيش رأيك ما تكفره؟ إيش رأيك لأنه والله ما عنده كفر اعتقادي؟ ألم يكفره الله؟ إذن هذا كفر عملي. إذن السن والتشريع كفر عملي أصلا وليس كفر اعتقادي، مع أنه يدخله الاعتقاد. وكيف يدخله الاعتقاد؟ يدخله الاعتقاد من باب ماذا؟ من باب التلازم، ومن باب ماذا؟ ذكرنا البارحة من باب الاستحلال العملي والجحود العملي. فالعمل الكفري له لازم وله متلازم، والعمل الكفري لا بد أن يتوافق ذلك مع الباطن. لماذا؟ لأننا أهل السنة والجماعة في معتقدنا في الإيمان ماذا نقول؟ نقول بالتلازم ما بين الظاهر والباطن. طيب هل هذا كلامي؟ ألم أنقل لكم في درس البارحة كلام أهل العلم جميعا بل والمعاصرين منهم وكلام ابن العثيمين حول هذه النقطة؟ طيب الآن حتى تتضح معك الصورة أكثر، أصلا ما هو التشريع؟ خلينا لغة بداية راح نشوف إيش هو التشريع لغة. أما التشريع في اللغة فهذا مشتق من شرعة. طيب شو معاني شرعة؟ يعني بيّن ووضح وأظهر وأمر وأورد وأنفذ وأنشأ وسنّ، هذا من معاني شرع. لذلك لما نقول أن الله شرع لنا الدين، أي معنى ذلك أنه بين وألزم وأوضح وأمر ونهى وأوجب وسن وفرض. لذلك أنا في بداية شرحي لحقيقة الشرك والذي هو شرك الحكم قلت لكم هنالك مصطلحات وذكرتها، قلت لكم لابد من معرفتها، ألا ومنها ماذا؟ الشريعة. إذا نحن الآن نتكلم عن التشريع. طيب عندك الشريعة، إذا التشريع هو ماذا؟ أعود وأكرر، بلغة العرب شرع أي بيّن ووضح وأظهر ورفع وألزم وأمر وفرض وسن. لذلك شرع الله أو دين الله إنما هو ما أوضحه الله وألزمنا به وأمرنا به ونهانا عنه وأوجبه وسنه وفرضه. لذلك لما نقول الشريعة إنما نعني بها الطريق والسبيل الظاهر، الطريقة والعادة والمنهج والمذهب السليم. إذن لا يسمى الأمر شريعة إلا إذا كان ظاهرا بينا ومنهجا متبعا. هذا بالنسبة للشريعة، وهذا بالنسبة لفعل شرعة. طيب ماذا عن التشريع، أي فعل التشريع والسن من خلال ما عرفناه لشرعة وللشريعة؟ يتبين معك بأن التشريع هو إنشاء الحكم والإلزام به وإيجابه. لذلك سن أو تشريع كلها تأتي في نفس المعاني. فسن الشرع والدين والأوامر والنواهي والحلال والحرام هذا كله من ماذا؟ من التشريع. إذن عندنا الآن شريعة الله واضحة وطريقه واضح ومنهجه ثابت، فلما نذهب إلى شرع غيره الذي يشرع هو؟ لذلك انتبه انتبه. إذا قلنا ماذا؟ قلنا بأن الذين يشرعون أو التشريع هو إنشاء حكم وإلزام الآخرين به وإيجابه عليهم. الآن يقول سبحانه جل في علاه شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما معنى هذه الآية؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي أن أولئك المشركين المشرعين وضعوا لأتباعهم طريقة ألزموهم بها، فيها أمر ونهي وتحليل وتحريم. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى من أفعالهم التي شرعوا للناس من غير إذن الله أكل الميتة، وكذلك النسيء وغيره الكثير. إذن التشريع أصلا بحد ذاته، كلمة شرع بحد ذاتها إنما هي مبناها على تحليل وتحريم وسن في الدين. فيا أوباش كيف تشترطون في التشريع التحليل والتحريم إذا كان التشريع هو بمعنى التحليل والتحريم؟ قال تعالى سأوضح لك الآن كيف أن التشريع هو بتحليل وبتحريم. قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أم على الله تفترون؟ الآن انظر انظر نفس الألفاظ في الآية السابقة، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هؤلاء جعلوا حلالا وحراما، ثم ماذا قال الله؟ أالله أذن. لذلك قال في الآية السابقة شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن. لذلك في هذه الآية يقول قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذن معنى ذلك أن التشريع هو تحليل وتحريم. أيضا يظهر معك ذلك بقول الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم، ثم قال في آية أخرى وجعلوا له من عباده جزءا. إذن هذا الجعل كان بمعنى التشريع، لذلك قال تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الآن انظر إلى مشركي زمانك، انظر رعاك الله إلى مشركي زمانك، نقول لهم هؤلاء القضاة والمحامين والملوك والرؤساء والحقوقيين وكل ما وكل هذه الأسماء التي يعني يغيرون الأسماء، لكن تغيير الأسماء لا يغير الأحكام، افعلوا وغيروا وقولوا ما شئتم، تغيير الأسماء لا يغير ولا يرفع الأحكام، سموها ما شئتم، ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميهم مثقفين، سميهم طبقة عليا، سميهم ما شئت، حتى الخمر سموه مشروبات روحانية أو روحية، سميه ما شئت، فالأسماء لا تغير الأحكام ولا ترفعها. نقول لهم هؤلاء شرعوا للناس ما لم يأذن به الله، يقول لك حتى يستحل لك يا غبي، الله أخبرني بأن التشريع وفعل السن أصلا مبناه وقوامه على التحليل والتحريم وسن الدين، لأن الدين هو ما يتبع، فيقول لك صح كفر دون كفر، يجعل مناط التشريع يجعله بالمناط الآخر بصورة أخرى التي هي الحكم بعدم الالتزام. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل الذي يضع شرع يضاهي به الله، تقول كفر دون كفر، يقول ويتعذر ويقول لك لكن هؤلاء لا يدينون الناس به، كيف لا يدينون الناس به؟ كيف وهو يسميه جريمة، سماه جريمة أي حرمه. يعني مثلا يجرم المادة التي ذكرتها لكم والتي ظهرت في مصر في أيام قليلة، منذ أيام قليلة، وظهرت في تونس منذ سنوات، تونس كانت أوضح فمنعت التعدد بالكلية، حرمته بالكلية، في مصر لم يجرؤوا على إغضاب الشعب فلم يقولوا يحرم التعدد بالنسبة لتعدد الزوجات، لكن ماذا فعلوا؟ قالوا يجرم بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية من يتزوج فوق زوجته دون إعلامها. أوليس هذا تحليل وتحريم؟ يقول لك نحن لا نلزم، كيف لا تلزم وتقول يجرم وتضع حبس؟ إذن هذا إلزام، ثم تأتي لحية سوء وضلال وتقول لك كفر دون كفر. فالذي ينحي شريعة الله وحكم الله أو بعض ما شرع الله ويستغني عنه بشرع من يضاهي الله، فهذا قد ساوى بين الله وبين من تبعه. لذلك قلنا لكم في دروسنا السابقة بأن الحكم بما أنزل الله إنما هو شرك تعطيل وشرك تمثيل، لأنه عطل مراد الله ومثل عبد الله بالله. وحتى نثبت لهؤلاء الحمقى أن مجرد التشريع كفر، مجرد التشريع لا يشترط فيه لا استحلال ولا جحود ولا غيره، سنثبت لكم بأدلة قطعية، ووالله ذكرتها مرات ومرات، لكن بما أننا نتكلم عن التشريع نعيد بعضها. اليهود الذين شرعوا لحد الزنا، شرعوا التحميم بدلا من الرجم، هل كان من الشروط التي اشترطها المولى الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم هو استحلالهم أو جحودهم، أم أنه كفرهم بفعلهم فقط؟ لذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنتم تقرون بأن هذه الآية في اليهود. طيب يا رجل ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبته في النار؟ لماذا؟ لأنه أول من شرعه وسيب السوائب. هل اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الجحود والاستحلال لعمر بن لحي الخزاعي؟ لك يا رجل الآية التي ذكرتها البارحة حول مسألة الميتة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمجرد الطاعة في التشريع شرك. يعني الله في هذه الآية لم يكفر الذي شرع وسن فقط، لا، بل كفر الطائع لهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال تعالى: وذلك إخبارا لنا عن ثقيف حينما أسلمت، ألم يمتنعوا عن تحريم الربا؟ فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهنا أعود بكم إلى ما فعله التتار. ألم يسنوا؟ ألم يشرعوا؟ ألم يأتوا بقانون سموه الياسق أو الياسة؟ طيب، هل هنالك فرد واحد من أهل السنة والجماعة لم يكفر الياسق والحاكمين والمتحاكمين إليه؟ أعطني فرد واحد. إذن الأمر مجمع عليه بأن مجرد السن ومجرد التشريع إنما هو بحد ذاته تحليل وتحريم، فكيف تشترط للتشريع والذي هو مناط كفري تشترط له مناط كفري؟ كيف؟ يعني ابن تيمية، ابن كثير، ابن القيم، المقريزي وغيرهم الكثير الذين أخبرون عن كفر هؤلاء. لذلك أنا قلت لكم إخوتي في الله في دروسنا السابقة، لابد من معرفة تاريخ الشرك وكيفية حدوثه في مسألة الحكم بما أنزل الله. لماذا؟ لكي تميز بين عصر لم يكن فيه سن ولا تشريع، وعصر ابتدأ بعده السن والتشريع والتبديل. فابتدأ في القرن السابع عند هؤلاء الزنادقة من التتار، هنا ابتدأ. إذن الآن أنا عندما سأعلم الناس سأعلمهم صورة فيها سن وتشريع وليس صورة فيها حكم بما أنزل الله وحكم بكتاب الله. لا، هذه خيانة علمية. انظر الآن إلى وضع اللجان التشريعية، إلى ما يسمى مجلس الأمة وما هو إلا مجلس ظلمة، ما يسمى بمجلس الشعب. أصلا يا أغبياء، ما مهمة هذا المجلس؟ هم يقولون لكم بألسنتهم مهمة المجلس السن والتشريع، ثم يأتي من يقول والله كفر دون كفر، يعني مناط كفري يسميه كفر دون كفر. أين عقولهم؟ والله لا نعلم، مع أن شيوخهم الذين طبعا يدعون وصلا بهم كما أسلفت في دروسي السابقة وذكرت لكم أسماء عديدة، لكن بما أننا نتكلم عن التشريع سأستعيد معكم ما قاله هؤلاء كالشيخ محمد بن إبراهيم الذي ذكر كفر السن والتشريع وجعله مناطا كفريا في رسالته تحكيم القوانين، كذلك أحمد شاكر وكذلك أخوه محمود شاكر. كل تعليقاتهم كانوا يشبهون القوانين والدساتير بمن؟ بما فعله ابن كثير وابن تيمية وبتفسير الطبري وبشرح الطحاوية. كل كلامهم كان عن ذلك لموافقة الصورة. لذلك أكرر، لابد من معرفتك لتاريخ الشرك. لذلك أفردنا دروسا لتاريخ الشرك في الحكم بما أنزل الله. الشيخ محمد الشنقيطي في أضواء البيان ماذا فعل؟ ألم يفند كل هذه المسألة؟ هؤلاء شيوخكم، هؤلاء من تدعون وصلا بهم، لكن هؤلاء الحمقى من المرجئة أدعياء السلفية، هؤلاء أصلا لا يعتبرون التشريع، أصلا لا يعتبرونه مناطا كفريا ولا يعتبرونه ناقضا. لم يخالف أهل السنة والجماعة إلا المرجئة فقط لخلل في الإيمان عندهم أصلا. لأنه ماذا قلنا لكم؟ قلنا لكم بأن التشريع هو كفر، ماذا؟ هو كفر عملي. الجحود والاستحلال كفر اعتقادي، التشريع والسن كفر عملي. لكن المرجئة عندهم خلل في الإيمان، أصلا أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان. ومرجئة زمانكم من أدعياء السلفية تركوا السلف كلهم في مسألة الإيمان وتبعوا المرجئة في مسألة الحكم. يعني في مسألة الأسماء والصفات أدعياء السلفية يتبعون السلف، في مسألة الصلوات والزكاة وغيرها يتبعون السلف ويتبعون أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، لكن في الحكم بما أنزل الله فقط ما عندهم حجة. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نتبع الزنادقة من أهل الإرجاء الذين أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان، ونستدل بأقوالهم وبآرائهم، ونشترط الجحود والاستحلال، فنكون كالمرجئة فقط. المهم أن ندافع عن الطاغوت فقط. هو نفسه الذي يدافع عن الطاغوت في مسألة الحكم بما أنزل الله ويعمل بعمل المرجئة فيخرج الكفر العملي، هو نفسه يكفر الأشاعرة ويكفر المرجئة ويصفهم بأهل البدع ويصف غيرهم بأهل البدع. لماذا؟ اعتمادا على قاعدة الأعمال من الإيمان. أو بعد هذا التدليس من تدليس، أنتم المستمعون لهذه اللحظة تستمعون لأمثال هؤلاء الزنادقة وأخص منهم المزابلة، كيف نقنعهم؟ لا، لم يقتنعوا بأقوال الله، لم يقتنعوا بأقوال رسول الله، لم يقتنعوا بأقوال السلف رحمهم الله. لماذا؟ إيش يقول لك هذا الزنديق؟ يقول لك أنا سلفي. تقول له ما هو مفهوم الدين عندك؟ يقول لك أنا آخذ ديني من قال الله وقال رسول الله بفهم السلف. عندما ترجع إليه إلى السلف فتقول له السلف يقولون كذا كذا، إيش يقول لك؟ يقول لك لا، هذا فهمك أنت لكلام السلف. نقول له طيب تعال المتأخرين، ابن تيمية يقول كذا، محمد بن عبد الوهاب يقول كذا. يقول لك هذا فهمك أنت لكلام محمد بن عبد الوهاب. لك يا حبيبي أعطيني إياها من الآخر، لا تقول على فهم السلف، إنما قول على فهم محمد بديع، على فهم رسلان، على فهم فلان وعلان، لا تقول لي على فهم السلف، لأنه مين ما جبت لك من السلف عم تقول هذا فهمك أنت للسلف. إذن معنى ذلك أنت لن تأخذ دينك إلا من أفهام 3-4 رجال من المعاصرين الأحياء الذين فتنوك وأضلوك عن دين الله. ذهبوا يتمسكون بأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كفر دون كفر. يا أغبياء، هذا الأثر إن صح فإنه متعلق بمسألة الحكم، وسنوضحها لاحقا، وسنوضح ضلالكم في أيضا مسألة الحكم. لكن الآن نتكلم عن تشريع. يا غبي، هل ابن عباس قال دون كفر دون كفر لمن شرع، لمن سن، أم لمن حكم؟ هذا بالتسليم الجدلي أن قول ابن عباس يدخل في مسألة الحكم ويدخل وأنه صحيح. فهل يعقل يا غبي أن تتهم صحابيا جليل بأنه يقول كفر دون كفر في تشريع، في سن؟ هل يعقل؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحكم والتشريع والأمر لله، ألا له الخلق والأمر، فالتشريع والحكم محظورة على الخلق أجمعين، ألا له الخلق والأمر. قال تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا إذن لأحد ألبته، لا في سن ولا في تشريع. ثم تأتيك لحية سوء والعياذ بالله وتقول لك كفر دون كفر، وتجعل أثر ابن عباس يخالف كل هذه الآيات حول أن التشريع بحد ذاته مناط كفري، فيضعون مناط كفر لمناط كفر والعياذ بالله. كل هذه الأدلة من كتاب الله تعالى، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء، أو قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. كل هذه الآيات التي ذكرتها لكم، وأضيف إليها قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كل هذه الآيات يتركونها ويتمسكون بأثر ابن عباس، بل والزندقة الكبرى أن يجعلوا الأثر في التشريع، هذه زندقة ما بعدها زندقة. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. وهذه الآية قد أوضحتها لك. طيب ماذا عن قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون، الشاهد ها هنا، ولا يدينون دين الحق. إذن دين الحق مشرع ثابت ظاهر، هنالك شريعة أي بمعنى الطريقة. وقال تعالى في سورة الأنعام: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. إذن التحليل والتحريم الذي هو التشريع والسن، هذا افتراء على الله، ثم تأتيك لحية سوء وتقول لك كفر دون كفر. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلالا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن في الآية السابقة قال: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، ثم في هذه الآية ماذا يقول؟ يقول لتفتروا على الله الكذب. هذا الافتراء تسميه كفر دون كفر، وتطبق فيه أثر ابن عباس؟ أي زندقة هذه؟ أي زندقة؟ قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذن هذا من الافتراء. لذلك وبما أنهم شرعوا هذه الفاحشة كفرهم الله، فجعل التشريع والسنة بحد ذاته كفرا بالله وافتراء على الله. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. كل هذه الآيات تتركونها، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها وبيناها مرارا وتكرارا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غدا بإذن الله تعالى سنتكلم إن أحيانا الله وإياكم عن المناط الثالث والرابع، والمناط الثالث سنفصل فيه تفصيل دقيق بإذن الله تعالى، حتى لا نترك مجالا لمن يلبس عليكم ويضلكم في مسألة الحكم، إذ أن الحكم بحد ذاته هو مناط كفري، ولكن الحكم عندنا صورتان: صورة بالتزام شرع الله فحكم بغير مراد الله، وصورة بعدم التزام شرع الله. فهذه صورة كفر لا يختلف فيها عاقلين، التي تكون من التزام شرع غير شرع الله، وعندنا الصورة الثانية التي تكون بالتزام شرع الله، هذه هي التي سنوضحها وكيف تكون كفرا دون كفر، وما معنى كفر دون كفر. أقول ما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.